كل إنسان في هذه الدنيا عرضة للأمراض والحوادث والوفيات وغيرها من الابتلاءات، يختبر الله عز وجل عباده بهذه الابتلاءات ليعلم الله عز وجل من يصبر. ومن أعظم الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده موت الأبناء وموت فلذات الأكباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قبض الله عز وجل حبيبه فاحتسبه فليس له جزاء إلا الجنة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات لها ولد، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد، فقالت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله لي فإنه الولد الثالث الذي يدفن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت بحضار عظيم من النار. أي اتقيت النار بهذا الاحتساب وهذا الصبر العظيم. ثم إن الإنسان يرفع والدي من فقد من الأبناء بالصبر والاحتساب في المكانة، فيجعل لهم بيتا خاصا في الجنة يسمى بيت الحمد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إذا قبض ولد العبد، يقول الله يخاطبهم: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رفعة من الله عز وجل في الدرجات، ثم الحسنات التي تترى على الصابرين على الابتلاءات المختلفة. لا يزال البلاء بالرجل في أهله ونفسه وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالإنسان عرضة للابتلاءات، فإن احتسب وصبر رفعه الله عز وجل في الدرجات.